الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع مسائل المبحث الذي نحن بصدد تناول أحكامه، ألا هو مبحث الصحة والفساد. نسترجع ما قاله الشيخ في المتن، فقال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. قلنا عدم الاعتداد يكون في باب العبادة، وعدم النفوذ يكون في باب العقوبة. وتناولنا الكلام أهل العلم من الأصوليين، وهل هناك فرق أو ثمة فرق بين الفاسد والباطل. وقلنا أن جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل. نعم. أما الحنفية رحمه الله تعالى فهم يفرقون بين الفاسد والباطل. أين يفرقون؟ الحنفية أين يفرقون بين الفاسد والباطل؟ لا، في المعاملات. في المعاملات نعم. في إيه الفرق بين الفاسد والباطل عندهم؟ الحنفية الباطل هو الذي يبدأ شيء، أما الفاسد قد يبدأ شيء. الباطل لا يرد على أي شيء بالأسباب. لا، لا تعرفه بإيه؟ بأثره. بقول لك الأول هو إيه؟ أن الحنفية الباطل هو ما لا يشرع بأصله. نعم. ما لا يشرع. ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه. ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه. تمام. والفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه. ما شرع بأصله لا بوصفه. تمام. كعقود البيعات الفاسدة التي يعني ضربنا مثال عند الحنفية بإيه؟ بعقد الربا. عقد الربا. فيقول هو العقد صحيح، العقد يفسد من جهة إيه؟ ان هو اثر العقد وترتب اثر المترتب عليه وارد، ولكن احنا بنصحح الخطا فقط. نعم. بربط الزياده مثلا، من اشترى درهم بدرهمين او جرام ذهب باثنين جرام ذهب او جرام ونص او ثلاثه كده، يقول يعني هنا المطلوب فقط ان هو تخرج من الزياده فقط والعقد سالي. طيب، قلنا ان الجمهور وجمهور الاصوليين وافقوا الحنفية في موضعين، موضع في الايه؟ في العبادات، وموضع في المعاملات. في العبادات في باب الحج. نعم. في اي حج؟ في الحج كده على بعضه، يعني الجمهور واخدين الحج من اوله لاخره كده، لا فرق، هناك فرق بين الفاسد والباطل، ولا في مسألة واحدة في الحج؟ تحلل الحج والفسق. مسألة واحدة بس في الحج. نعم. في من ايه؟ وطأ قبل التحلل، من جامع قبل التحلل فسد حجه. تمام؟ وليه جبنا المسألة دي؟ قلنا الإجماع السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة الكرام أن من أفسد حجه بالوطء فعليه البدنة، وعليه المضي في فاسده، وعليه الحج من قابل. الحج من قابل لأن الذمة لم تبرأ. ماشي؟ والمضي في فاسده هو ده بقى أثر إيه؟ أثر أو موضع الاتفاق، أن هو رغم فساده أن هم لم يبطلوه كليا، يعني كمان لم يحرم أصلا، لا هو تلبس بإحرامه فأنظر في فاسده، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. فمن تلبس بالنسك حجا كان وعمرة وجب عليه المضي فيه وإن فسد، وجب عليه المضي فيه وإن فسد. هذا إجماع الأخلاق. طيب، الموضع الثاني الذي وافق فيه الجمهور الحنفية في المعاملات فين؟ في الأنكحة الفاسدة، أو في المول، في النكاح المختلف في بطلانه. في النكاح المختلف في بطلانه، وأشهر مثال هنا اللي هو النكاح بدون ولي، ويشبهه ايضا في نفس الباب اللي هو النكاح بلا شهود. طيب، مساله جديده هنا تتم للبحث. يقول العلامه ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ دي مساله عنوانها الشيخ رحمه الله. يقول: نعم، يختلف. في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورًا ولا يحتاج الى طلاق. العقد الباطل اللي هو ايه؟ عقود الانكحه المتفق على حرمتها، المتفق على فساد، على بطلانها. ذكرنا الفقهاء على بطلان عقد او نوع من انواع الانكحه، فهذا يعني اول اثر من اثار هذا البطلان ان هو يفرق بينهما فورا ولا يحتاج الى طلاق، لانه الطلاق يكون على ايه؟ طلاق على نكاح له اعتبار ولو نوع اعتداء له نوع نفوذ، ده ملوش تمام المجمع على بطلانه ملوش اي نفوذ، فكانه كلا عقد ما حصلش تمام. فانت هتقول له طلق مين؟ هي بزوجها، فاهم؟ هذا في النكاح الباطل اللي هو متفق على بطلانه. طيب وفي العقد الفاسد اللي هو مختلف في بطلانه، بعض العلماء يقول بنفوذه وصحته وبعضهم يقول بفساده وبطلانه. طب في الحال في المسائل اللي بنقول ايه؟ يفرق بطلقه، يقول هذا يحتاج الى طلاق، لابد ان تقول للزوج طلق المراه التي تزوجتها بلا شهود، طلق المراه التي تزوجتها بلا ولي، تمام؟ ثم ان شئت فاذهب الى اوليائها واستاذنهم، او اذهب الى وليها واستاذنهم، فان وافقوا فاعقد من جديد، ائت بالشهود، فان اتيت بالشهود فاعقد من جديد. فهنا بنقول طلق المراه التي تزوجتها بلا شهود، فان قال الستم تقولون انه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول انه صحيح، تمام؟ ونخشى في يوم من الايام ان تتعقر المراه، لان الناس يقولون هذه امراه معها زوج. هو فرق بينهما، والمراه يقال انها معها زوج، فان لم يكن الفراق بطلقه يبقى في نوع ايه؟ نوع اجتماع رجلان على بضع واحد، وهذا لا ياتي به الشرع. اجتماع لرجلين على بضع واحد، فرض المراه المطلقه او المنسوخ او المفرق بينها وبين زوجها في النكاح الفاسد. فعشان تقطع الشك باليقين خالص، يبقاش المساله فيها نوع ارق ولا نوع اختلاط للانساب، يبقى خلاص انتهى المساله، تطلق المراه وتعتد عده المطلقه، ثم بعد ذلك تتزوج من شاءت او تتزوج من فرق بينها وبينه لفساد في العقد. واضح ولا مو واضح؟ طيب. فنقول يعني مثلا يقول كيف يقال معها زوج مثلا؟ لانهم يعتقدون ان النكاح بلا شهود مثلا صحيح، فيقولون هي كذان مع زوجها الاول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة، ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيء، يعني المرأة دي تحل لي ولا لا؟ طيب اللي قالوا بنفوذ هذا العقد وبنفوذ هذا الزواج ماذا أفعل؟ يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في العقد الباطل لا يحتاج إليها، في العقد الباطل لا يحتاج إليها، رجل تزوج امرأة نكاح متعة، كل واحد راح عند بيته خلاص مفيش حاجة حصلت. نكاح متعة هذا باطل باتفاق أهل السنة خلافا للرافضة الخبثاء الذين يتدينون بمثل هذا الخبث والنفس. تمام؟ أما في النكاح بدون ولي ما تقولهاش محرمة واحدة. لأن في ناس يقضون بإيه؟ بمضي هذا النوع من العقود. فأنت عشان تبرئ ذمم الناس وتبرئ يعني الفروج والأعراض يبقى أنت تفرق بينهم وجوبا ولكن بطلقة. تمام؟ وده اختيار الحنابلة كما اختاره الشيخ ونحن. ثانيا في المفاسد، يقول فإن قيل له يتنصف، ولا في الفاسد؟ في الفاسد. ثانيا في الفاسد يقال انه يتنصف المهر اذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف. تمام؟ يتنصف المهر اذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف. ليه؟ لان الباطل ده تعاون لا مهر لها، هذا زنا. وفي الفاسد اذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر. واما في الباطل فلا يثبت المهر ولو بقى شهرا كاملا، لكن لم يطأها، فانه لم يثبت لها مهر لان العقد باطل. تمام؟ يعني هو عايز يقول امتى بيتنصب المهر؟ ما لم يدخل بها، ما لم يعني عقد عقدا فاسدا ويستفتينا في المساله، فبنقول له لا يفرق بينكما، طلقها ولها نصف المهر يعني غير مدخول بها. تمام؟ نصف مهر ايه؟ نصف مهر مثلها. طب ليه نصف، ليه مش نصف المهر اللي اتفقوا عليه؟ لان العقد اصلا فاسد. تمام؟ فالحاجات اللي انتوا التزمتوا نفسكم بها الشرع لا يلزمكم بها، زي ما احنا قلنا في امثله الاجره الفاسده، واحنا بنتكلم في القواعد الفقهيه، قلنا لو اثنين تضاربا فيما بينهما مضاربه فاسده، او عقد عقد اجاره فاسده، بيتفقوا على على فلوس، يقول له انا كأجين باخد قد كده، تمام؟ والمضارب يقول له انا كحصه شريك بعمل كده، او كحصه مضارب هاخد 50% مثلا من الربح، اتفق على هذا. تمام؟ لكن لما نيجي نرى وننظر في معطيات المسألة ونجد إن العقد فاسد بالمنظور الشرعي في الإيجارة مثلا، هنقول له خد أجرك فيها؟ لا، افسخ الكلام كأنه ما حصلش، وتاخد إيه؟ تاخد أجرة المثل. تمام؟ طيب في المضاربة ياخد أجرة المثل أو مضاربة المثل، تمام الأمر؟ يعني اللي هم اتفقوا عليه ده كلا شيء. فهنا في المسألة بنقول الراجل ده راح عقد على امرأة عقد عقد فاسد وسمى مهر مثلا 200,000 جنيه ماشي كده، وجم يعني يتحاكموا الى الشرع والى من يعني يقول بفساد هذا العقد مثلا بدون ولي او بغير شهود، يقول له طلقها ولها نصف مهر مثيله فيها مش اللي انت اتفقت عليه، والله مصلحه الولد خد بالك ازاي. مساله يبقى فيها من المغامرات شويه، او بيتكلم بفلوس او حد ليه سلطان عند حد او لحد ليه سلطان عليه عادي، هو بيتكلم وخلاص 100,000 على الصحيح نطلع الصبح، وبعض الجهال بيعملوا كده حتى لما خد الصحيح واحد واخد ابوه رايح يعني ايه يعني يكلموا بقى عن امراه من الناس او بنت من بنات الناس ورايحين يتكلموا بقى في شبكه ومهر وكلام كده، يقول له ان شاء الله هتسلم مهر قد ايه؟ يقول له مثلا والله مثلا 5,000 جنيه، يقول له نرميها 5,000 جنيه ازاي؟ باختها عمل لها 50,000 جنيه، وبعدين هو انت صبح الصبح هتطلق؟ ما انا صبح الصبح هتطلق، بس لما اطلع هتعمل ايه؟ هتقول لي شكرا سلام عليكم شكرا يا ابني ما احناش عايزين، ولا هتطالبني باللي احنا اتفقنا عليه؟ هتطالبني والاخذ صحيح يعني الكلام ده لازم، المسلمون عند شروطهم، ومن تزوج امرأة بصداق لا ينوي سداده فهو زاني. انت فاكر المسألة ايه؟ كلامه خلاص؟ ولا عشان نطلع نتباهى ونراقي الناس نقول لهم انت بنتي مكتوب لها في الأسئلة بتاعت 50,000 جنيه مؤخر، وبعدين هذا الرجل ان كان يعني بيجاريك في الكلام ولا هذا زاني عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وأيضا يعني المسألة غالبا يعني لا تبقى يعني المغالاة في النجوم والحاجات دي كلها يبقى ايه؟ يبقى المسألة يعني إلى الفساد وإلى تدمير هذا العقد وأسرته أقرب يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ايه؟ في يسر المهر، يقول اكثرهن بركه ايسرهن مهرا. اكثرهن بركه ايسرهن مهرا، او يعني اسهلهن مهرا. فكل ما كان عقد النكاح المراه سهل وميسور ربنا سبحانه وتعالى منها. اما التعسف ونزال بقى احنا ما بنرميش بنتنا، احنا ما بنرميش لحمنا، ونعرات الجاهليه اللي الناس لسه الى الان حتى رواد المساجد والناس اللي بيسمعوا ويوقروا الشيوخ والعلماء لسه الى الان يتكلمون بنفس النعره. ازاي؟ وانا يعني بنتي انا جايها من الشارع هي اما هي انا هي دابه، كلام اللي هو لا يقدم ولا يؤخر شيئا. تمام؟ وكم يعني يحصل الاعذار ويرد ناس مثلا هم كفء للبنت ديانه وخلقا وثقافه واجتماعا، ولكن المساله مساله فلوس. فماشيين على مذهب بقى ايه؟ الطغيان المادي المعاصر يعني اللي معاه قرش يسوي قرش واللي معهوش ما يلزموش. فطبعا ده احنا بنقول برضه الناس يعني لا تزاهد في يعني مهون البنات وكده، لا بس ما يبقاش المساله فيها تعسف. طيب عموما يقول يعني اذا لم يدخل بها في العقد الفاسد فلها نصف مهر مثيلتها، واذا دخل بها فلها مهر مثيلتها، لها المهر بما استحل من فرضها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات او المعاملات؟ يعني ابتداء يقول لك الفاسد اللي هو اقل شويه من الباطل ده يعني ممكن خلاص تعملها والكسر يتصلح، لا انت ابتداء لا تخدم عليه، لا تخدم عليه. يقول الجواب له لا يجوز تعاطيه. فلو اراد الانسان مثلا ان يصلي صلاه فاسده قلنا له هذا حرام، لان هذا من مضاده الله عز وجل في امره. كيف يحكم الله بفساد هذا الشيء وانت تريد ان تصححه؟ فكيف تطلب رضا الله عز وجل بما يقتضي غضبه؟ حتى ان بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا، لان بعض العلماء يقولون الاتيان بالعباده مع عدم توافر شروطها فلا يعمل. واحد بيصلي من غير وضوء ليه؟ هذا اختلف في كفره. نقول ان بعض ائمه الحنفيه افتونا في كفر من صلى متعمدا بغير وضوء، قالوا انه كان مستهزئ بربه سبحانه وتعالى. ان كان جمهور العلماء يعني يقولون ان هذا من الكبائر الغلاظ الكبيره، تمام؟ ولكن الامر فيه خطوره يعني بيلعب يصلي هو جنب، تمام؟ زي ما كان واحد بعض الجهال اللي هو فاكر نفسه من اصحاب المهارات الدعويه يقول لك انا اكلم واحد يعني بيقول له انا جنب، يقول له بس صلي الاول بعد كده تحت بقى لما تحب الصلاه هتصلي كويس. بحب الصلاه صلي كويس ازاي؟ ازاي ادخل المسجد جنب وخليني اصلي اركع واسجد لله وانا جنب؟ ودي وقائع عيان مش حكايات وتخاريف، لا ده هو بيقول له كده، لا انا قلت له صلي عشان ما ينفرش مني، ما ينفرش منك هي وكاله ولا هي تجاره للتسارع كل شويه بلح بيطيبهم له، بس انا مش كده عباده. طبعا هذا من الاصول والجهل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، قد يعني ان يرغبوا مثلا في العباده ويسهلوا المساله ان يصلي مع ايه؟ مع فقدان شروط متفق عليها بين العلماء كالطهاره من الحدث مثلا. يقول حتى ان بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا، لانه استهزا بالله عز وجل. مثل لو قال انه سيصلي في ثوب فيه نجاسه مثلا، وهو يعرف ان اجتناب النجاسه شرط لصحه الصلاه، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك، لكن هل يصل الى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج الى نظر وتامل واعتبار كل قضيه بعينها. كل فضيله بعينها. يعني في الوضوء وارد انك تقول كده، في الجنابه وارد انك تقول كده، لان معلوم من الدين بالضروره ان الغسل من الجنابه يعني شرط للصلاه باتفاق المسلمين. ما فيش حد مثلا مذهب من المذاهب ولا حتى طائفه مبتدعه تنتسب للقبله وهم من جمله المسلمين يقولون بجواز صلاه الجنوب، ابدا، اما بغسل او بتيمم، انما غير كده لا. تمام. اما في النجاسه المساله اخف شويه، يعني بعض العلماء يقول النجاسه في الصلاه اجتناب النجاسه في الصلاه شرط، وبعضهم يقول هو واجب باصله، اجتناب النجاسه واجب باصله، يعني ملوش دعوه بمساله الصلاه، انت مطهر وزفان وثيابك فطهر، هكذا قال الله عز وجل، فانت بتصلي ما بتصليش ما ينفعش تتلبس بالنجاسات. تمام. طيب، وبعضهم يقول ان صلى اثم وصلاته صحيحه، فبقت المساله بين اثم وايه؟ وصحه او ايه؟ او اثم وبطلان. انما كفر المساله في النجاسه بالذات الامر فيها اهون قليلا، ولكن طبعا هذا حرام ولا الوسط عظيم. تمام؟ يعني بعض الناس مثلا لو انا صليت على ثوب نجاسه وانا عالم، مش الصلاه صحيحه مع الاثم؟ هو انت ابتداء ما ينفعش انك تصلي كده. انت ابتداء منهي عن تعاطي المنهيات او المخالفات الشرعيه. كذلك ايضا في البيع، يعرف ان الربا حرام وان عقد الربا فاسد، لكنه عقده وذهب الى تاجر مثلا وقال اعطيني 100 او اعطيك 120 بعد سنه. قال يا رجل هذا الربا، قال لا بأس، انا محتاج، انا محتاج، وانا عارف انه حرام وكده بس هذا لا يجوز. يقول هذا يجوز او هل يجوز ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز ابدا، اذ كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فان شرط او شرطا فاسدا في العقد او اخذ العقد فاسدا اصاله فهذا ليس من دين الله في شيء. ولذلك نقول جميع العقود الفاسده يحرم تعاطيها، جميع الشروط الفاسده في العقود يحرم تعاطيها، لان فيها مضاده للحكم الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه اخص. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه اخص. يعني ان العلم جنس يندرج تحته فنون. العلم جنس يندرج تحته فنون كثيره، والفقه نوع من هذه الايه؟ من هذه الفنون. يقول الشيخ الشارح شيخ العثيمين رحمه الله: العلم لفظ للعموم والفقه اخص. وما الذي اوجب للمؤلف ان يبحث في هذا المبحث؟ ايه اللي خلاه يخش في المكان ده بيتكلم ليه في مساله الفرق بين العلم والفقه والمعرفه والكلام ده كله؟ يقول: وما الذي اوجب للمؤلف ان يبحث هذا المبحث ها ان يبحث عن العلم وعن الفقه؟ يقول: الجواب لانه سبق ان الفقه معرفه الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال المكلفين، او ان شئت قلت الاحكام العمليه. اذا لابد ان نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، وايهما اعم وايهما اخص. العلم عام لان العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك وكل هذه العلوم، كل شيء. اما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه اخص، لان معرفه الاحكام الشرعيه العمليه، او لانه في الفقه معرفه الاحكام الشرعيه العمليه التي تتعلق بافعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا. علم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وان كان فقها عن الله. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما كانش بيصح لهم الطهاره والوضوء في التوحيد. تمام؟ وسمى علماء الحنفيه كتاب العقائد بالايه؟ بالفقه الاكبر. فبنقول هنا: فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، يعني على اصطلاح اهل الفن. وعلم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، كذا اللسان والفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لانه اخص، والله تعالى اعلم. فاذا فعل الانسان الفعل المختلف فيه معتقدا حله، هل نعامله كمعامله من يرى انه غير صحيح؟ واحد بيتدين بجواز مساله فلانيه، انت بتتدين بحرمتها، يبقى عندك زي العاصي؟ ها؟ يقول الجواب لا. لا ما ينفعش، هو اصلا هنا بيتدين وله وجه في الايه؟ في الخلاف، وله ائمه في هذا القول، وله سلف في هذا المذهب. يقول: لا، الا شيئا لا يسع فيه الخلاف. الا شيئا لا يسع فيه الخلاف. فان كان الخلاف من قبل خلاف السائغ المعتبر على العين والعرس، انت تتدين بالجواز وتتدين بالحرمه، لا يفسد للود قضيه. اما اذا كان العلماء متفقون على الحرمه فقال بالجواز، هذا لا يقبل. متفقون على المشروعيه فقال بالبدعيه، هذا لا يقبل. تمام؟ متفقين على الحل فقال بالحرمه، هذا غير مقبول. او جاء نص من كتاب الله عز وجل او من سنه رسول الله الصحيحه لا يحتمل تاويلا. تمام؟ ثم هو خالف هذا النص، خلافه غير مقبول. كان مستند الدليل في احد الطرفين المتنازع عليهما ان هو يوافق القياس الصحيح، القياس الايه؟ القياس الجلي. والاخر يتكلم بمجرد الرأي، هذا خلاف ايضا لا يعتبر. يقول الجواب لا، يعني لا نعامل من خالف في مساله نحن نتدين بالحرمه فيها وهو تدين بالجواز، لا نعامله معامله المستحل او المخالف. لان في امام من ائمه المسلمين بيفعل هذا. تمام؟ ولذلك المساله دي محتاجه ان انت في الفقه العملي تتعامل مع الناس بروح واسعه. يعني مثلا مساله القنوت في صلاه الفجر، لما نتدين لله بفعليتها، خصوص الفجر بالقنوت كل يوم في الصلوات، صلاه الفجر كانت الفريضه، بعد الركعه الثانيه يرفع يده ويكبر او يقنط يؤمن الناس او يقنط بمفرده او يقنط في سره على طريقه المالكيه مثلا قبل الركوع. نتدين بفعليه هذا الامر على سبيل المواظبه، على سبيل المواظبه. تمام؟ فهنا لما انسان يجي يعمل كده يقول له ماشي، هذا هو الراجح عندنا، لكن المساله فيها سلف. مالك قال بالجواب المالكي قال بالقنوت السري قبل الركوع، والامام الشافعي يقول بالقنوت الجهري بعد الركوع. ارايت لو اما الناس ابو الامام الشافعي رحمه الله هل ستترك الصلاه خلفه؟ بعض الناس مثلا يقول لك لا، انا مش هصلي في المسجد الفلاني عشان بيقنطوا. طيب ما انت هتضرب الجماعه دي، هتصلي فين؟ هصلي في بيتي لوحدي. لا، ترك الجماعه من اجل بدعه الامام بدعه. تركوا الجماعة من أجل بدعة الإمام بدعة، يعني أنت لو هتضرب الجماعة خالص خالص، إنما لو هتضرب مسجد وتصلي في مسجد تاني على العين ولا الرأس، هذا هو المطلوب. إقامة السنة أمر مطلوب، أما أنت لا تصلي الجماعة أصلاً وتصلي في بيتك، لأن المساجد فيها إيه؟ فيها بدعة. بدعة إيه؟ بدعة الخنوت في الفجر. بدعة الخلق بالصلاة بعد المشهد، بدعة الجهر بالمسملة. أنت بتتدين بالبدعية مثلاً، لا تلزم الناس، خاصة والخلاف سائغ معتبر. تمام؟ حتى لو كانت البدعة لا مسلك فيها ولا وجه لها في الفقه، وانت هيترتب على ترك الجماعة بدعة تبطل الصلاة، وهيترتب على ترك هذا المنكر على هذه البدعة تترك الجماعة تماما وتصلي مفردا أو تصلي في بيتك ديمة أو تهجر المساجد، هذا الفعل منك بدعة أغلط مما عليه الناس. تمام؟ هذا الفعل منك بدعة أغلط مما عليه الناس، يعني هم قد يكونون معذورين عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ففرضنا ان الانسان ليس هناك الا مسجد واحد او مساجد، يعني كلهم متفقون على هذه البدعه. يقنطون في الفجر، هتاخد صلاه الجماعه، لا تصلي مع الناس، وامن خلف الامام. وامن، ارفع يديك وامن خلف الامام. واضح الامر؟ فهنا يعني بيطرح السؤال، اذا فعل الانسان فعلا مختلف فيه معتقدا حله، هل نعامله كمعامله من يرى انه غير صحيح؟ الجواب لا. إلا شيئا لا يسع فيه الخلاف، هذا شيء آخر. لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامل من يعتقد الحل معاملة من لا يعتقده، لكننا نمنعه من مخالفة عرف بلد أو عرف البلد إذا كان عرف البلد في الأعوض. يعني بلد، وضرب مثال مثلا، ناس جايين من الولاد من خارج بلاد المسلمين بلاد ثانية وجم المملكة العربية السعودية، عايز يمشي مراته كشف وشها في وسط الشوارع مثلا في مكة والمدينة، يقول لك أنا أتدين بالجواز، هذا مثلا لا يمنع. يمنع ان هذا خروج على النظام العام فيما هو احوط وارضى لله عز وجل. تمام؟ واوفق للاجماع. يعني هو دلوقتي الاجماع على مشروعيه ستر الوجه، انت تتدين بالجواز. وان هذه مشروعيه مجرد استحباب، انت لا، ما تجيش ان تخرج على نظام البلد. تمام؟ خاصه اذا كان نظام البلد ادين، واذا كان بلاد البلد نظام البلد ايه احوط. اما لو نظام البلد كلهم كاشفين وهو بيتدين بوجوب الستر، هنشيل نعم. لان هو بيعمل الاحتياط، فانت ما تمنعوش من الاحتياط. انت تمنعه من الخروج على الاحتياط العام لاهل البلد. واضح الامر؟ وطبعا الشيخ طور المثال في المساله دي. وضرب برضه مساله كل شرب الدخان، وانا بصراحه مثال لا ادري من اين جاء به واين فائده هذا الكلام. هذا الكلام برضه غريب جدا. الى قوله رحمه الله: وعلمنا معرفه المعلوم، يعني في العقول على الباب، وعلمنا معرفه المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم. وعلمنا معرفه المعلوم ان طابقت لوصفه المحكوم. هذا نظم العمريتي رحمه الله. اما كلام الجويني فيقول في الورقه: العلم هو معرفه المعلوم على ما هو عليه في الواقع. العلم هو معرفه المعلوم على ما هو عليه في الواقع. تمام؟ الشيخ هنا يقول: وعلمنا علم مبتداه، ها، ومعرفه خبر. علم مبتدا مش مبتداه، علم مبتدا ومعرفة خبره. تمام؟ قوله إن طابقت لوصفه المحتوم، يقول يعني العلم هو معرفة المعلوم المطابق لوصفه. وهذا التعريف انتقد بأن فيه دورا. يعني دي مؤاخذة من الشيخ ابن تيمية رحمه الله على صاحب المتن وصاحب الايه؟ النظم. صاحب المد مين؟ الجويني ابو المعالي رحمه الله، صاحب النار شرف الدين العبريتي رحمه الله عز وجل. فطبعا هو مشى على نفس النسب. هنا الجويني بيقول العلم هو معرفه المعلوم، والثاني بيقول علمنا معرفه المعلوم. يقول هذا التعريف منتقد. ايه وجه الانتقاد؟ يقول لان فيه دورا. ايه المعنى؟ يقول لانك اذا قلت علمنا معرفه المعلوم صار تحصيل حاصل. علمنا هو علم كذا. ايه هو العلم؟ هو علم كذا. تقعد تلف بقى زي السيد تاخد من الميه وتحطه في ميه ثاني. النتيجه مفيش تحصيل حاصل. يبقى ده تعريف خاصر. يقول لان المعلومه معلوم من قبل علمه فيكون في هذا دور. وهذا مرفوض عقلا. قالوا لو ان المؤلف قال وعلمنا معرفه الشيء المطابق لوصفه لكان هذا صح. وعلمنا معرفه الشيء مش معرفه المعلوم، الشيء. وعلمنا معرفه الشيء المطابق لوصفه لكان هذا صح. ولهذا نقول في تعريف العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه. العلم هو ادراك الشيء، الشيء على ما هو عليه. وان شئت فقل معرفه الشيء على ما هو عليه. معرفه الشيء على ما هو عليه. هناك تعريفات اخرى لبعض اهل العلم، منهم من يقول العلم هو صفه راسخه تدرك بها الكليات والجزئيات. العلم صفه راسخه تدرك بها الكليات والجزئيات. وقال بعضهم العلم هو حصول صوره الشيء في العقل. العلم هو حصول صوره الشيء في العقل. ولذلك مشايخنا هم بيتكلموا في مساله ان انت كيف تحكم على الاشياء، يقول ايه؟ الحكم على شيء فرع عن تصوره. انت لازم تتصور المساله وكانك شايفها في عقلك في ذهنك من الداخل، وبعدين تبدا تتكلم لتحكم عليها بالايه؟ بالقبول او الرد او الصحه او الفساد. لازم تبقى صاحب عقليه ناضجه فاهم، مش تاخد الكلام كده من اطراف الالفاظ ومن اطراف الكلام وتحكم عليها. لا، اهضم الموضوع كويس وافهم مراد المتكلم او في مراحل المساله، ثم بعد ذلك تتكلم في صحتها، في فسادها، في قبولها، في ردها. تمام. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول واشترط في المفتي فقه للواقع وفقه للايه؟ للشرع. يكون علم بالشرع وعلم بالواقع عشان يبقى عارف الادله اللي هتقول حلال وحرام، وعارف الواقع اللي يسقط عليه المساله، وهل هي المساله منصوص عليها شرعا ولا لا؟ فكل ده مترتب على ايه؟ يكون يعلم ولا لا يعلم. تمام؟ قلنا العلم هو صفه راسخه تدرك بها الكليات والجزئيات، هو حصول صوره الشيء بالعقل. يقول فالعلم ان تعرف الشيء على ما هو عليه. فمثلا اعرف الان ان هذا الذي بيدي ها نظم ورخاء، ماسك المتن في ايده يعني. تمام؟ طبعا الكلام ده واللي بيفرغ بيكتب وراه، مش عارف الشيخ بيتكلم عليه، مش ماسك المتن في ايده كده. يقول اعرف الان ان هذا الذي بين يدي نظم ورخاء، هذا يسمى علما. معرفتي لما بين يدي على ما هو عليه حقيقة، اقول هذا كتاب شرح نظم ورخاء للامام العثيمين رحمه الله. ده المثال في ايدينا بقى. تمام؟ يقول هذا يسمى علما، لماذا؟ لانني ادركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هذا علم؟ وايه ده؟ هو شاور حاجه ثانيه. طبعا الاشاره مش هتنكتب، يعني هيكتب اشاره ازاي؟ الشيخ بيشاور حاجه ثانيه. يقول مثلا لكن لو قلت هذه الورقات وعملت كده، هذا متن نظم الورقات، عملت كده ده صح؟ خطا. هذه الورقات، هذا الكتاب الذي نتناول شرحه، ده كلام خطا. فده معنى الاشاره، ده معنى الكلام اللي هنا اللي هو تقعد جنبه عشان تفهمه. لازم تبقى انت فاهم ان الكلام ده صوت مش صوره. لكن لو قلت هذه الورقات، واشار الشيخ الى شيء غير الورقات يعني، هل هذا علم؟ هذا ليس علم، لانني ادركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فانا اقول هذه الورقات او هذا شرح الورقات هذا ثوب، فهذا ليس بعلم. فان لم ادركه اطلاقا بان قلت والله ما ادري هل هو الورقات ام نجم الورقات ام نخبه الفكر، فهذا ليس بعلم. تمام؟ انا ما اعرفش ما هذا، لا ادري. واحد بيسال واحد بيقول له ما هذا؟ ما اعرفش. طب شيل ايدك ولا شوفها؟ لا خمن شوف كده ايه هو. تمام؟ ما اعرفش. تمام؟ فخلاص هذا ليس بعلم ايضا، انه ليس بايه؟ بمعرفه الابتداء. إذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه أصلا فهذا ليس بعلم. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على ما على خلاف ما هو عليه. تمام؟ يبقى إحنا بنقول دلوقتي دي مقدمة لمعرفة نوعين الجهل. الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط عدم العلم أصلا، مش عارف أصلا. الجهل المركب معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني عنده معلومات غلط. تمام؟ ولذلك سهل جدا في حال الانسان يقول لا ادرك هذا نصف العلم تمام وقد احسن من الله الى ما قد علم وهذا هدي السلف والله ما ادري غير هذا فعلمني الرجل هو المسيء لصلاتي تمام طبعا شوف بدا يضرب امثله بقى لو سالنا واحد متى كان غزوه الخندق قال مثلا 6 اكتوبر 1973 غلط الكلام ده خطا انما مثلا في شهر كذا في سنه كذا من التاريخ الصحيح هذا علم لو قال ما اعرفش خالص هذا جهل ايه بسيط قال الفريق غلط يبقى جهل مركب يقول والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصله الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط نوم مركبا قد سمي بسيط نوم يعني سهل همزه او عشان ايه لضروره الايه الوزن يعني. والجهل كل تصور الشيء على خلاف ما خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط نوم مركبا قد سمي قوله الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على يعني مثل ان نتصور هذا الشخص رجلا مثلا وهو امراه واحد جاي من بعيد ما احنا شايفينه تمام من هذا الذي ياتي هذه امراه هذا رجل فمن اخطا شخصه فهذا يسمى ايه جهل لانك تصورته على خلاف ما هو عليه وهذا راي في الاراء في تعريف الجهل والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على تمام يقول هذا الراي يخرج به ما يسمى بالجهل البسيط كيف يخرج؟ يخرج من هذا التعريف ليه؟ لأن هذا جهل مركب، لما بقول هنا إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا جهل مركب، يبقى هنا ما بتكلمش عن كل أنواع الجهل، يبقى التعريف ده قاصر ولا واسع؟ قاصر لأنه قاصر الجهل على بعض أنواعه، تمام؟ وإحنا بنقول من حدود التعريف أن يكون جامعا منع، ده مش جامع، لأن الآخر أحد أفراد الجهل، اللي هو الجهل البسيط، اللي هو عدم العلم أصلا، تمام؟ يقول هذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط هو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجهل تمام؟ يبقى التعريف ده غير جهل ولكن التقسيم المشهور الذي ذكره في قوله وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي ويبدأ يقول بسيطه كذا مركبه كذا بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور وده برضه تمييز اخر بين العلم الايه؟ بين الجهل البسيط والجهل المركب، تمام؟ احنا قلنا الجهل البسيط الصوره التفسير السهل بتاعه وعدم العلم، الجهل المركب العلم المغلوط، تصور شيء على خلاف ما هو عليه. هنا بيقول الجهل البسيط في كل ما تحت الثرى طالما انت تجهل شيء من المخلوقات ها؟ من الاشياء اللي هي تحت الثرى فما يبقى ده اسم جهل ايه؟ جهل بسيط. جهل مركب في الاشياء المتصوره المعلومات العقليه، تمام؟ يقول هنا يعني المؤلف بقوله بسيطه في كل ما تحت الثرى، يعني أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية هو الأصل أن يكون ما فوق الثرى. تمام؟ الأشياء الحسية فوق مش تحت. النباتات والجمادات والحيوانات والجبال والأنهار والشمس والهواء، هذه أشياء فوق الثرى مش تحت الثرى، تمام؟ يبقى يقول بسيطه في كل ما فوق الثرى، يعني لو كان يعني هذا الكلام. فيقول يعني المؤلف رحمه الله أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية. تمام؟ وما تحت الثرى مغيبات ولذلك ايه؟ امتدح الله نفسه بعلمها ها؟ يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تمام؟ فالاشبه والله اعلم يعني لعل هذا ايه؟ فات الناظم وفات وفات الماثل اللي هو صاحب وفات المعلق ان كان هذا صحيح ان كان تصورنا احنا ناس صح يعني معايا ولا ايه؟ بقول هو بسيطه في كل ما فوق الثرى تركيبه في كل ما تصوره لان المصورات الاشياء اللي بيتصورها الانسان مش يعني مش اشياء مدركه بالحس مش بتتلمس ولا بتتشاف ولا بتتسمع ولا بتتشم ولا تذاق انا في دماغي فكره بفكر فيها وصلت نتيجه غلط او انت بتشرح لي موضوع عقلي بتشرح لي مساله حسابيه مثلا او بتشرح لي نظريه علميه وعمال تقولها لي وانا عمال افهمها غلط هذا شيء لا يدرك في الحواس تمام فهنا بيقول لنا أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. وهذا أيضا تعريف آخر أن الجهل ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط وإن كان يتعلق بأمر معقول فهو مركب فما تحت الثرى إدراكه حسي. برضه مشى على إيه؟ مشى على كلام الناظم فما تحت الثرى إدراكه حسي. برضو صعب. ما تحت السماء ادراك مش حسي، حاجه تحت التراب ادراك احس ازاي؟ ده استنتاج او معرفه عن طريق الخبر، الله اعلم يعني. فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، مثل ان نجهل ما تحت الثرى من الامور، ان نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي ذرته الرياح، ان نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، هذا يسمى جهلا بسيطا لانه يتعلق بالامور الحسيه قد يكون. تمام؟ ايه؟ ونفس الكلام ده صح. هو لو ضرب مثال ماشي باشياء، مش كل تحت الثرى اشياء حسيه؟ يعني ما بعرفش اصلا ايه ماشي على العين على الراس. بس في الامور الحسيه مش كلها تحت الثرى. الغلب. او نقول المخفي عنها، حاجه مش عارفها. حاجه مش عارفها حسيه. يبقى نقول الحسيات والعقليه على العين على الراس. انما كل الحسيات محصوره في كونها تحت الثرى، ده في نظر يعني. تمام؟ اما ان نجهل ان النيه واجبه في الوضوء مثلا، طب ده امر عقلي. النيه ده عمل قلب اصلا. وده شرط فقهي. والفقه ده الفهم، يعني امر فكري وعقلي. تمام؟ يقول اما ان نجهل ان النيه واجبه في الوضوء او غير واجبه، او قراءه الفاتحه واجبه او غير واجبه على المأموم، او ان الزكاه واجبه في الحلي او غير واجبه، او ان من اكل في النهار جاهلا يفسد صومه او لا يفسد، او ان تقليم الاظفار في الاحرام حرام او غير حرام، فهذا يسمى عنده جهل أو جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا قول. تمام؟ ها؟ بقى عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المصنف أو المؤلف رحمه، هو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية. تمام؟ اللي هو فيه وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا. أما أو مركبتي بعد ذلك. يبقى بقى عندنا القول الثالث المشهور هو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فالبسيط هو ألا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر بالمثال. ضرب برضه مسألة إيه؟ غزوة بدر إلى آخره. مثلا فيقول إذا قيل متى كانت غزوة بدر؟ فيقول القائل لا أدري. هذا جهل بسيط. الثاني يقول متى كانت غزوة بدر؟ فيقول في السنة الثالثة. ها في شهر مثلا صفر، يقول هذا جهل مركب انه ادراك كل شيء على خلاف ما هو عليه، اذ ان غزوه بدر كان في السنه الثانيه 17 رمضان. خلاص؟ ولماذا كانت الاول بسيطا؟ قال لانه جهل واحد. ها؟ ماشي؟ هذا جهل واحد لا يعلم شيئا. مكتوبه كده. هذا جهل واحد هكذا ضبطوها في الشكل. مش عندكم كده؟ الشكله كده جهله مرفوع اللام وواحد مكسور الدال منون. طب ده الكلام ده ليه معنى اصلا؟ هذا جهل واحد. هذا جهل واحد لا يعلم شيئا. هو المشكله عنده هي حاجه ما اعرفش وخلاص. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لانه جهل بالواقع وجهل بالحال. يبقى جهلين يعني، جهل بالواقع وجهل بالحال. انما الثاني جهل واحد بس ما اعرفش، يبقى انت صحح خلاها جهل واحد نون في اللام والدال بالضم. ماشي؟ يقول هذا المتكلم جاهل حاله، يحسب انه على علم وليس على علم. جاهل حاله يعني حال مين؟ حال نفسه. فلهذا كان مركبا من جهلين، لا يدري ولا يدري انه لا يدري. لكن اثر خليل بن احمد الفراهيدي لدى رواه الخطيب البغدادي معذرة الإمام ابن عبد البر في كتابه الجامع بين العلم والفضل، وأيضا في التمهيد بسند صحيح إليه عن إيه؟ الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي من اللغة. يقول الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فأقتلوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناسي فذكروه، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك احمق فانهتوه. تمام؟ مثال اخر، انسان سالناه قلنا ما حكم الفاعل؟ يرفع وينصب؟ قال الفاعل يرفع. ليه كده؟ نصب استقامه والفاعل مستقيم. انت كمان بتالف كلام نصب استقامه والفاعل مستقيم. هذا جهل مركب لانه جهل بالحكم وبتعليله ايضا. نسال الله العافيه. تمام؟ ده كتير بقى يعني، بعض الناس كده مثلا لما تيجي تساله زي اللي قلت لكم مثلا بتاعت او جاء احد منكم من الغائط قلت له انت بتقرا الايه دي وسامع بتقرا قولتك ما بتسالش فيها دي بس دي معروفه. قلت له معروفه ايه؟ عارف انت الغيط يعني ايه؟ قال لي اه طبعا الغيط. طب واللي يجي من الغيط يتوضى ليه ولا يغتسل ليه؟ ايه المشكله؟ هو بيزرع ايه هناك؟ بيزرع مكتات مثلا؟ يعني المساله مش محتاجه كده ما هي واضحه يعني. انت فاهم؟ يعني وده كتير عند حال الناس كتير جدا الا من رحم الله. واهش بيها على غنم فاكر ان هو بيمروح مثلا على الايه؟ على الغنم يعني مثلا ماسك مروحه عمال يهش يعني واحد ماسك عصا عمال يهش كده ليه كده؟ لا يهش واحد يضرب ورق الشجر بيتحرك فياكله الايه؟ ياكله الشيره يعني على اساس ان هو ما فيش اكل في الارض ما فيش فتيشه ما فيش نباتات برديه ياكلها الايه؟ الغنم والشيره وكده فبينزلهم ورق مفروض لبعض المناطق في بعض الاماكن الايه؟ صحيح الشجر عالي والغنم ملوش رقبه زي الجمال مثلا ياكل من فوق فهو بيوقعوا له تحت ادي هو الهش مش بيهش للبان عندنا احنا ده كلام خطا. فده خطير يعني المساله ان كل واحد ايه يعني يقرا الايه الكلمه او يقرا الايه او الحديث ويفسره على المتبادر الى الذهن. بيقول لك اصل دي مش محتاجه سؤال. فانت عايز تكتشف بقى جهل الناس مره كده تشوف واحد بيقرا قرد كده روح موقفه عند اي كلمه واساله. ايه معناها دي؟ على طول هروح اي كلام اي كلام. فده اسمه ايه جهل؟ مركب. لو قلنا مركب بالانجليزي يبقى ايه كمباوند؟ في كومبلكس عكس معقد يعني ده عشان عقد عشان تحل المشكله اللي عندك. انسان قال ما حكم الفاعل يرفع المصحف؟ قال ادري عنه شيء ما اعرفش عنه حاجه خلاص هذا جاهل لكن جهله بسيط. اما الثالث فقال مثلا الفاعل مرفوع دائما هذا عارف الفاعل مرفوع دائما مثلا استقراء وتتبع هكذا يتكلم العرب في اصقاع الدنيا هكذا خلاص علل الفعل من ايه؟ ان هذا دليله الاستقراء والتتبع ما في ايه ولا قران ولا حديث بيقول ان الفعل مرفوع ها؟ يقول ايهما اقبح الجهل البسيط ام الجهل المركب؟ يقول طبعا الجهل المركب لا يشك انه اقبح لا يشك انه اقبح ويذكر ان رجلا يقال له تومه تومه يضرب به المثل في الحماقه يعني. يقول رجل حكيم يتعاطى الحكمه لكنه يفتي بغير علم شكله في شادي كده تمام ها ده مش عارف الموضوع بيالف له كلام فاكرين بتاع الفنجار لما سالوه عن الفنجار قال لهم نبات بربي ينبت في الربيع وله زهر ابيض واذا اكلته الابل ها عقد لبنها كما قال فيه الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما انعقد الحليب الفنجاره ها وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يالف احاديث قالوا عم انت فين؟ سيبناك تكذب على علم الطبيعه والنبات والبريات وعلى الكمال وعلى الشعراء هنكذب على النبي كمان ده احنا اللي مخترعين لك كلمه الفنجان دي مالهاش معنى اصلا تمام؟ يقول يذكر ان رجلا يقال يسمى تومه رجل حكيم يتعاطى الحكمه لكنه يفتي بغير علم من جمله ما يفتي به يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج ده دعاره اصل الله عافيه كده فرقوا بناتكم على رجاله كده ومش لاقي يتجوز فتعمل ايه؟ تديله بنت طب ما تجوزه بنت انت فاهم ازاي؟ لا ان صدقات اعوذ بالله يظن ان هذا يظن ان هذا خير وان نعم ان هذا خير وفي هذا قال الشاعر من نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم الا تعرف الله المظلم وله حمار قال فيه قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. على كل حال الجاهل المركب على كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك. لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري وأما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بحكمه وأصعب من هذا كله أن تكون جاهلا بأمر الله عز وجل وتفتي الناس على خلافه تمام ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضعه بالمرتبة الدنية أدنى مراتب الشر وأحقها استشهدنا بآية الأعراف مرارا بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ها قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق بغير حق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الامام ابن القيم رحمه الله يقول ان الايه مترتبه ترتيب تصاعدي، يعني بدا بالاخف فالاصعب، بدا بالاخف فالاصعب. فانت قلت اقول وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه اخف من ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ايوه، لان القول على الله بغير علم هو اصل الشرك، هو اصل البدع، واصل الكبائر والصغائر، واصل الاهواء والبدع، هو اصل القول ايه، هو كل اصل كل شر القول على الله بغير علم. ماشي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خصه بالتحريم في قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهنا اللام دي لام ايه؟ لام العاقبه، يعني انت شئت ام ابيت عاقبتك الى الكذب على الله سبحانه وتعالى، فانا ما اقصدش. تمام؟ زي ما بعض الجهال من من من مفتي زماننا الطلال الفاتنين للناس كان بيقول الجماعه اللي بيستجدوا على تحريم المعازف والاغاني بقول الله عز وجل ها ومن اضل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. طب ما بقول من اشترى لهو الحديث او حق الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فله عذاب اليم، لان اللام ده لام التعليم، ده مفتي، اللام ده لام التعليم، دي لام تعليم، يعني جبت طالب في ثالثه اعدادي اقول له دي لام تعليم؟ ها؟ دي لام العاقبه، يعني انت تشتري لهو الحديث عاقبتك تضل يعني عن سبيل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وان كانت لام التعليم ده فين؟ ده في حكم من؟ في حكم من كان ياتي بقصص فارس والروم ليصد الناس عن سبيل الله. تمام؟ فاحنا بنقول ان هذه لام العاقبه من جهه ان الضلال مآله الافتراء على الله عز وجل والتقول على الله بغير علم. ماشي؟ انت سلكت مسلك كده، الغناء ده هيوصلك للهدى والخير، هيوصلك للضلال. كما قال عمر بن عبد العزيز الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البكر. تقولش لا لا استنى ما الغناء ما يوصلش فيه حاجه، ما يجيش اي حاجه خالص. قال لان قلبك مات اصلا، وما الجرح بميت الاله. انت فاهم؟ زي اللي بيسلم عليه يقول لك ده زي مفتي، ده انا باخدها بالحب، ده زي بنت. انت فاهم؟ وبعض الاخوه بيقول لي دخلت الاخ طبيب، بيقول دخلت المستشفى وقاعد في في في في غرفه الاداره عند المدير، لقيت مجموعه قاعدين. تمام؟ وراحت واحده داخله مدير المستشفى وبنت داخله من الموضوع ده، تعالي يا بنت انت يا اسمك تعالي هاتي جوزها. تمام؟ راح دخل فالاخ يقول له انا جدي ولع نار، ايه ده؟ خراب له ايه ده؟ ولا مين دي بنت ولا ايه اخت ولا ايه دي؟ قال لا ده موظفه هنا ممرضه، بس كانت بقى لها كام يوم اجازه كانت وحشاه. تمام؟ فلما فزعت من هذه قال لي لا ده في امل، عندنا واحده ثانيه دكتوره كبيره في السن تخش تبوس كل اللي قاعدين وتفرق عليهم كده صدقه. ليه كده؟ قال لي هو والله ده قال لي انا كنت بصراحه كان عقلي يتوقف مما انت عمال تكلمنا في المصافحه ومش المصافحه، لا دي بتسلم وبتبوس وبتاخده بالحب واحد واحد، تعرفها ما تعرفوش، هو سلامها كده. ولسه اخ امبارح برضه من يومين ثلاثه في البولي في الجامعه عندنا دكتوره بتبوس الطلبه. ليه يا ابني؟ دي بتروح تخيل اجرام الناس عامل ازاي؟ يقول لك اصل مفيش مشاكل، ما دام بيسمع الاغاني ومش حاسس انه ضال، الراجل على هدى اهو، معرفش هدى مين بقى، هدى شعراوي ولا هدى ايه اللي هو عليها؟ في حاجه عجيبه جدا يعني، ده يعني تفحم للجرائم والمخالفات الشرعيه بما لا حد لها. معنى خلاص؟ طيب هنكتب بقى ان شاء الله في الحصه القادمه، يقول والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. نتكلم بالقدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.